بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل يعني مسيرتنا مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ما زلنا في باب الإمامة من كتاب فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام والحديث 75. يقول يعني المصنف عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عبد الله بن يزيد من بني خطمة، وخطمة من الأوس يعني بطن من قبيلة الأوس. قال ابن عبد البر إنه شهد الحديبية في السنة 6 من الهجرة هو ابن 17 سنة، وشهد مع علي صفين والجمل والنهروان. وبحسب الترتيب يعني الزمن كان يمكن أن يقول الجمل وصفين، لأن الجمل كانت يعني مع عائشة رضي الله عنها وطلحة وزبير، وكانت قبل صفين، صفين مع معاوية رضي الله عنهما، والنهروان يعني كانت أيضا بعد صفين كانت مع الخوارج. فهو شاهد المشاهد يعني مع علي رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير ومات بها. هذا عبد الله بن يزيد الخطمي، يعني هو من الصحابة. قوله غير كذوب، قال النووي قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، كأنه يقول يعني بيستبعد أن يقال عن الصحابة غير كذوب، فيقول أن القائل يعني أبو إسحاق، وقال ذلك عن عبد الله بن يزيد الخطمي، فهو يبعد الايه يعني كانه يقول لا يليق هذا بالايه بالبراء بن عازب، ولكن يعني الرد على ذلك لانه ايضا صحابي، كان البراء صحابيا فعبد الله بن يزيد ايضا صحابي. ثم كلمه غير كذوب يعني ليست تهمه، بل قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، فهي يعني قريبه من غير كذوب، يعني ليس هذا تهمه الصحابه، بل هذا مزيد يعني من الايه من التزكيه، كانه يقول يعني هذا الكلام موثق وهذا من كلام الصحابي، الصحابي لا يكذب، فينبغي أن تقبلوا يعني هذا الحديث. فقال ابن معين وهو غير كذوب، يعني قال هو أبو إسحاق، قال مراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي ولا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول، وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب أن القائل هو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد لو الخطمي، ومراد أن البراء غير كذوب معناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظير قول ابن عباس حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أنه قال الصادق المصدوق. وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني أحد أئمة التابعين يعني من أهل اليمن، قال حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي. هذا أيضا تذكير الصحابي ليس طعنا فيه، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم، فثقوا بما أخبركم عنه. قال وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لوجه له، لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا معدود في الصحابة. قال وفي هذا الحديث يعني هذا الأدب من أداب الصلاة، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيتن في المسابقة وتن في الموافقة، يعني أن المأموم يوافق الإمام أو يسابق الإمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد يعني من الصحابة ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يقول ثم نقع سجودا بعده، فلا يتحرك المأموم حتى يتم الإمام الحركة. فيقول إن هذا الحديث في أدب من أداب الصلاة، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، أن الإمام سريع جدا لو انتظر حتى يسجد الإمام لعله يرفع قبل يعني سجوده. قال أصحابنا رحمه الله في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموع أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن وقبل فراغه منه، والله أعلم. أنه بيهوي للإيل للسجود فيشرع في السجود وقبل فراغه يتبعه المأموم. قال الحافظ استدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخير حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. وقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا، ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وهو أوضح في انتفاء المقارنة ويسل به على الطمأنينة حتى يستتم ساجدا. وفي نظر وعلى جواز النظر يعني إلى الإمام لاتباعه في انتقالات، يعني قال يجوز يعني الالتفات إلى الإمام أحيانا من أجل متابعة يعني، ولكن الأصل أن المأموم ينظر يعني مكان يعني سجوده، إلا إذا احتاج مثلا أن يتابع بنظر إلى الإمام أو الصفوف المتقدمة. الحديث 76 يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا سبق تعريف بالحافظ وروية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، أن بعضهم قال الإمام بيقرأ الفاتحة وليس له تأمين، يعني الذين يؤمنون هم الذين يسمعون الفاتحة، وهو اختيار الشافعي يعني أن الإمام يؤمن وغيره، واختيار مالك أن التأمين للمأمومين، يعني الإمام يدعو وهم يؤمنون. ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه. هذه مسألة ثانية، يعني هل يجهر الإمام بالتأمين يعني بعد أن يقول ولا الضالين، أو أنه يسر بالتأمين؟ فيقول لعله يؤخذ منه يعني من هذا الحديث أيضا جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه. والذين قالوا لا يؤمن الإمام أول قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفتح، يعني كما تقول يعني إذا أنجد مثلا أو أحرم، يعني وصل إلى حدود نجد أو الحرم، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، أو أتهم إذا بلغ التهامة، أو أحرم إذا بلغ الحرم. وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجح على ظاهر الحديث وهو قوله إذا أمن، فإنه حقيقة يعني في التأمين، وإلا فالأصل عدم المجاز. المجاز اللي هو إيه؟ أن يعرض عن الظاهر إلى يعني إلى معنى يعني باطن أو خفي. ولكن كلمة إذا أمن يعني إذا قال أمين، يعني هذه واضحة في الإيه، إلا إذا قلنا يعني إذا أمن إذا أراد أن يؤمن، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم يعني توضأ. قال الصنعاني قوله وإلا فالأصل عدمه، أقول استدلوا للحمل على المجاز، يعني قلنا أن الأصل عدم المجاز، والأصل أن نقول بظاهر الكتاب والسنة. فيقول صنعاني قوله وإلا فالأصل عدمه يعني عدم المجاز. أقول استدلوا للحمل على المجاز برواية أبي صالح عن أبي هريرة عند البخاري: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فكأن يقول هذا دليل على إيه؟ على أن أمن يعني يحمل على المجاز وليس على الظاهر. قال: والجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز. يعني في رواية إذا أمن وفي رواية إذا قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ورد الجمهور يعني هذا الجمع بينهما بأن المراد بقوله إذا أمن إذا أراد التأمين. أن أيضا لو قلنا بالظاهر كما قال شيخ الألباني رحمه الله يعني كان يقول يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، يعني نحن نقول آمين بعد الإمام يقول آمين ثم نقول بعده آمين على ظاهر الإيه الكلام. ولكن هيحدث إشكال، يعني من الذي وافق تأمين وتأمين الملائكة؟ هل الإمام أو المأموم؟ والإمام والمأموم مأمور أو يندب لهم متابعة الملائكة يوفق الملائكة يكون عندهم يقظة بحيث أن يقع التأمين يعني موافق لتأمين الملائكة. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيكون الأولى هو قول الجمهور إذا أمن إذا أراد التأمين، إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين فأمنه حتى يؤمن المأمومون مع الإمام، لأن التأمين يعني عاقب الفتح وهم يعني سمعوا الفتح من الإمام وأمنوا. الفتح تشتمل على دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا دعاء فهو يؤمن والمأمومون يؤمنون يقولون آمين يعني بعد انتهاء الفاتحة. فهذا هو الراجح، يعني أن الإمام يؤمن والمأمومون يؤمنون وفي وقت واحد وحتى يوافقوا تأمين الملائكة. يقول ورد الجمهور هذا الجمع بينهما بأن مراد بقوله إذا أمن إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. قالوا ويرجح هذا الجمع أو يعينه يجعله متعينا حديث معمر عن ابن شهاب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني إن يعني هم يقولوا آمين والإمام أيضا يقول آمين. قال الحافظ ما ملخصه قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء فأمنوا، لكن تقدم الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور. قال الشيخ أبو محمد الجويني لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة يعني غيره، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع والسجود ولا في شيء إلا في التأمين يقارن الإمام. قال إمام الحرمين يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، يعني هو بيأمن على قراءة الإمام والإمام يؤمن أيضا على قراءته فلذلك لا يتأخر عنه وواضح. ثم أن هذا الأمر عند الجمهور للند، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. قال وأوجبه الظاهري على كل مصل سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد. قوله فإنه من وافق، زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم فإن الملائكة تؤمن قبل قوله فمن وافق، وكذا لابن عيين عن ابن شهاب كما سيأتي في الدعوات، وهو دل على أن الموافقة في القول والزمان خلافا لمن قال مراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان. قال ابن المنير الحكمة في إثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بها في محلها، أن يكون متيقظ يعني لسماع الفاتحة ومجرد أن ينتهي يقول آمين، لأن الملائكة لا تحدث لها غفلة، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية ومحمول عند العلماء على الصغار، إن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفرت له الذنوب يعني إلا الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، لأن أعظم من ذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهو فقط الملائكة في التأمين يعني دون الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الصلوات الخمس. الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس يعني إماما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، كأنه يترك يقرأ قبل أن يركع يدخل في الصلاة. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم بالناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. حديث مرة ثانية عن أبي مسعود الأنصري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم بالناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. روي الحديث الحديث الثاني طبعا أبو هريرة ترجم قبل ذلك أبو مسعود الأنصري واسمه عقبة ابن عمرو، أبو مسعود كنية ويعرف بالبدري، والأكثر على أنه لم يشهد بدرا لكنه نزلها، هذه نسبة مكان كما تقول المدني أو المصري، وأحيانا يقول المصري المكي أنه كان يسكن مصر ثم سكن مكة مثلا، هذه نسبة مكان وليست نسبة أنه هو شاهد يعني مشهد بدر، لكنه نزلها، نزل يعني بدر، هي بينه وبين المدينة 150 كيلو تقريبا، فنسب إليها، سكن الكوفة ومات بها في خلافة علي رضي الله عنه قبل الأربعين. روي له 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد: الحكم فيها مذكور مع علته، أنه قال فليخفف وذكر العلة، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول. وفيه بعد ذلك بحثان، أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشق على المأمومين الطويل ويريد التخفيف ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف، يعني قد تكون مثلا قراءة سورة مثلا النور مثلا أو القصص قد تكون خفيفة على بعض الناس، وقد تكون تطويل شديد جدا على آخرين بحسب الدرجة الإيمانية أو حسب يعني من يصلون يعني خلف الإمام، يعني قد يكون من العوام فأكثر من 5-6 آيات يعتبرون ذلك تطويلا، فيقول إن الحكم مذكور بعلته، فينبغي أن يدور الحكم على علم، فإذا شق على الناس ينبغي أن يخف. يقول أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، حيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف، وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. يعني نفرض أنهم كلهم مثلا طلبة علم وعلى قدرة على تحمل الصلاة ويرغبون في هذا التطويل، يعني فلا يكره عند ذلك التطويل. يقول: حيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك كان يطول بالصحابة، صلى مرة المغرب بسورة الأعراف في الركعتين، كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية. الثاني التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، يعني أمور نسبية، قد يكون شيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا، وحبتهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوة إيمانهم وصبرهم وحبهم للصلاة خلفه، فلا يعتبر ذلك تطويلا. قلت ويمكن أن يضاف بحث ثالث، وهو أن القول مقدم على الفعل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال من أما بالناس فليخفف، فهذا قانون، ولكن كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول، يعني هذا لوجود حال معينة، قوة إيمان الصحابة وحبهم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول مقدم على الفعل، لأن القول تشريع عام للأمة، بخلاف الفعل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل والوصل في قيام الليل، يصلي ركعتين ركعتين أو يصلي أربعة متواصلة أو ستة أو تسعة مثلا. ولما سئل عن كيفية صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ويبقى الفعل على الجواز، إنه لو يعني القول مقدم على الفعل ويبقى الفعل على الجواز، يعني لو وصل الإنسان يعني مرة أو مرات لا يكون مخالفا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صح عن الفصل والوصل، فالمشروع للأئمة التخفيف، ولا يحتج بخلاف ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من القانون العام للأمة من أما الناس فليخفف، أو إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فإذا أضيف إلى ذلك البحث الثاني، وهو أن التطويل والتخفيف أمر نسبي، اتضحت المسألة، والله أعلم. فالمشروع لإما التخفيف، ولا يحتج بخلاف ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت الإمام خفف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بكذا وكذا، نقول له القول مقدم على الفعل، هو قال من إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، ولكن كل نفس سلم كان يطيل، فهذا لحال يعني الصحابة وحبهم للصلاة خلفه، فلا يقاس يعني عليه غيره، ولا يحتج بخلاف ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بشدة محبة الصحابة للتطويل بهم. فإذا أضيف إلى ذلك البحث الثاني، هو أن التطويل والتخفيف أمر نسبي، اتضحت المسألة، والله أعلم. قال الصنعاني والتحقيق ما ذكرنا لك من أن حاله صلى الله عليه وسلم غير حال غيره من الأئمة، لعلمه ما لا يعلمونه إلا نادرا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أراكم من خلف ظهري، يعني كان يكون مستقبل القبلة ويرى الصحابة يعني من خلفه، وهذا يعني فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم. لعلمه ما لا يعلمونه إلا نادرا، وأن الأفضل لمن أما الناس أن يخفف، ولا يريد بالتخفيف ما ذكره ابن القيم من أنه يمر مر السهم ويكاد أن يسبق ركوعه قراءته وسجوده ركوعه، بل يريد ما عينه لمعاذ حيث قال صل بهم بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى ونحوها. يعني ده حد التخفيف، ما يخفف أنه يصلي بآية واحدة، قد يقول طه ويركع أو يعني كما يروى عن بعض الناس. والسجود والركوع تابعان لقدر القيام في التطويل وضده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القراءة أطال الركوع، فكل قراءة لا حظها من الركوع والسجود. كان في حديث يعني لما صلى خلف حذيفة، حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء، قال ثم ركع نحوا مما قام. طبعا يصعب أنه ركع بمقدار يعني قراءة ست أجزاء تقريبا، هو ركع نحوا مما قام البقرة والنساء وآل عمران، ثم رفع نحوا مما قام، لأن هذا يتأتى حوالي ساعتين، أنه هو يقف ساعتين ويركع ساعتين ويرفع ساعتين ويسجد كل سجدة ساعتين، يعني الليل لا يتحمل ذلك. ولكن نحوا يعني مما يناسب يعني هذه القراءة بالتطويل أيضا في الركوع والسجود والاعتدالين. يقول والسجود والركوع تابعان لقدر القيام في التطويل وضده، لما ثبت من الأحاديث الدل على ذلك، وقد حد صلى الله عليه وآله وسلم لهم عدد التسبيح في السجود والركوع، وجعل أدنى ثلاثا، فمن أتى بالثلاث مرتلا لها متأملا كان ركوعه وسجوده موافقا لما قرأه من هذه السور، أو بلغ خمس تسبيحات فكذلك. وحال الأئمة مختلف أيضا، فمنهم من هو سهل القراءة سريع الأداء لما يتلو، واحد قراءته حذر يعني سريع، واحد بيقرأ بترسل وتمهل شديد، فتختلف الايه يعني عدد الايات يعني تختلف القراءه من السريع والبطيء. وحال الائمه مختلف ايضا، فمنهم من هو سهل القراءه سريع الاداء لما يتلوه، فتكون الطولة من صور قراءته كالصغرى من قراءة من يمد الحروف ويتمادى عند التلاوة. فينبغي لمن أما قوما أن ينظر في نفسه هل أعطي سهولة التلاوة وسرعة قراءة مع استيفاء الحروف، قرأ بما عينه صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو طول قليلا، ومن كان بخلاف ذلك عدل إلى القصار كالتين والزيتون ونحوها. قوله في حديث أبي هريرة: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال الحافظ: يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة، فأما المنفرد فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا لا يتضرر أحد خلفه، فهو يصلي لنفسه يطول ما شاء. قال كذلك قوله: فليطول ما شاء، والمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مطولا، واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، والمصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر، لأنه يعرضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، أن لو صلى وحده مش هيطول وحزن يفوت الوقت، بل استحب العلماء أن هو يعني يخفف الصلاة حتى تقع كلها في الوقت، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر إليه في صلاة الصبح حتى كادوا يترأون قرن الشمس، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا وأمر بالصلاة فثوب له، يعني أقيمت الصلاة وصلى وخفف يعني في الصلاة، يعني قالوا أن الأفضل تخفيف الصلاة حتى تقع كلها في الوقت، مع أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل دخول يعني وقت الأخرى فقد أدرك الإيه الوقت. يقول: وإذا تعرضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، يعني التقصير أو الاختصار حتى تقع يعني كلها في الوقت. ويسلل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين يعني مع تطويل القراءة. قال ابن دقيق العيد: وحديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في تعلمه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. أخي يذكر الإخوة بصيام، يعني هو 13 بدأ اليوم، يعني اليوم 13 شوال وغدا 14 و15، فيمكن لمن لم يصم من 6 من شوال أن يجمع بين النيات، يعني نية 13 و14 و15 مع 6 من شوال. أخي يقول: زوجتي تجلس في البيت طويلا بحكم شغلي، فهل يجوز أن أحضر لها دش في قنوات إسلامية فقط؟ وفي فتوى للشيخ العثيمين بجواز اقتناء يعني الدش اذا امن طبعا مفسدته، يعني بحيث انه ينتفع به، لانه يكون فيه ذكر، يعني ذكر الله عز وجل القنوات الاسلاميه، يعني لا يكون فيها نساء ولا يكون فيها يعني موسيقى، فاذا شفر يعني على ذلك فيكون ان شاء الله فيه خير. يعني ولكن في بعض البيوت يعني الأب يعني لا يكون حازما في التحكم في بيته، فإذا قلت له يعني يجوز أن تجيب دش، فالأولاد يطلبون القنوات ويتساهل في ذلك، أو بعض الوصلات التي تعطي القنوات الإسلامية مع القنوات الإباحية إرضاء لكل الجماهير من أجل اتساع البيع، أو فطبعا لا يجوز، يعني أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإذا أدخل قنوات إسلامية ومع يعني قنوات إباحية أو فيها موسيقى أو نساء متبرجات، فنقول له يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالأولى أن هو لا يدخل هذه الوصلة ويكتفي إذا كان عنده كمبيوتر يحط فيه سيديهات فيها يعني الدروس للمشايخ أو قرآن أو كاسيت، يعني أنه يستعيد عن ذلك بأشياء فيها خير محض، النفس ضعيفة يعني. فدل الأخ الحاكم بيته، وإذا كانت الزوجة يعني مؤمنة يعني يعني ملتزمة مأمونة فيدخل يعني القنوات الإسلامية، وإلا فإيه فلا يدخل على نفسه الشر. سأل يقول: صليت مأموما وتذكرت في ركعة ثانية أني لم أقرأ الفاتحة، إذا كان لم يقرأها يعني بعد أن قرأ السورة يقرأها بعد السورة يعني ما فيش بأس يعني، ولكن إذا كان لم يقرأها في الركعة الأولى فيأتي بركعة ثانية والله أعلم. هل ثبت الإجماع في وجوب صلاة الجماعة؟ طبعا مختلف يعني، في بعضهم قال شرط لصحة الصلاة وبعضهم قال واجب حيث يأثم تركها. لو قلنا شرط بل لا يصلي في بيته كأنه ما صلى، لأن الشرط أن يصلي في الجماعة، وده طبعا قول مرجوح يعني. ولو قلنا واجب لو صلى في بيته فتسقط عنه الفرض ولكن يأثم لعدم إجابة النداء. وفي بعضهم قالوا يعني فرض كفاية، وبعضهم قال سنة مؤكدة، ولكن الصحيح وجوب صلاة الجماعة. وتكلمنا تقريبا في نفس درس فتح الإعلام عن وجوب صلاة الجماعة، والإمام البخاري بوب باب وجوب صلاة الجماعة، وقال حافظ ابن حجر يعني جزم بالحكم على غير عادته لقوة الدليل عنده، فكأن هذا ما ذهب إليه البخاري وجوب صلاة الجماعة هو الراجح من حيث الأدلة. سأل يقول: أعمل طبيبا بشريا في أحد المستشفيات الحكومية التي تخدم أعداد كبيرة من الناس، وأحيانا أكون مكلف بعدد من الساعات في الاستقبال العام ومطلوب مني الكشف على أعداد كبيرة من المرضى في وقت قصير، مما يؤدي إلى التقصير الشديد في الكشف بسبب عامل الوقت، وأنا إذا فعلت غير هذا تبدأ مشاكل كبيرة بين المرضى بعضهم وبعض أو بين المرضى وبيني، لأني برأيهم تأخرت في المريض مع وجود مريض آخر يتألم أكثر. طبعا ننصح الأخ بأنه يتقي الله ما استطاع وليس عليه شيء، يعني هو مثلا مكلف أنه يكشف على 100 مريض مثلا في خلال 5 ساعات مثلا لمدة العمل أو 6 ساعات، فيتقي الله ما استطاع يعني، إذا وجد المريض يحتاج إلى وقت زائد فيعطيه يعني حقه، بحيث أنه يوفي العمل بقدر الطاقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن حصل تقصير لا يكون هذا بيده، أنه ما قصر ولكن هو الوقت المتاح له وكثرة يعني أعداد المرضى الذين يكشف عليهم استدعى أنه كل مريض له 2 أو 3 أو 5 دقائق، فيتقي الله ما استطاع. أخي يقول برجاء شرح كيف أسير إلى الله في عدة خطوات. وطبعا يعني صعب نحن نلخص يعني ذلك، ولكن نقول له يعني نحن في زمن غربة وزمن شبهات وشهوات، فهو لابد يعني أن يلتزم بدروس معينة، يلتزم صلاة الجماعة، يلتزم بعبادات معينة تكون على حال إيماني مرتفع دائما، لابد أن يكون له من أصدقاء الخير من يعينوه على تقوى الله عز وجل، يعينوه على غض البصر وإمساك اللسان، وال يعني يحضوه على الخير ويمنعوه من الشر، فلا يكون يعني وحده، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فيكون في وسط إخوانه لعل الله عز وجل يثبته. أشخاص يشترون الدقيق المدعم من المخبز ثم يحولونه إلى يعني خبز يأكلوا منه في منزلهم، فهل يجوز يعني ذلك؟ نقول لا يجوز، يعني هو يشتري الخبز يعني كما يشتري الناس، ولكن كلهم يأخذون دقيق، فليس من حق المخبز أن يبيع هذا الدقيق المدعم، لأنه هو بيشتري مثلا بسعر أقل من القيمة بتاعته، فهو بذلك يعني بيأخذ من مال المسلمين كلهم، فالذي يشتري منهم يعينهم على هذا الظلم أنه هو بيأخذ ما ليس له يعني حق، ولكن نقول له اشتري الخبز من يعني من المخبز لا تشتري الدقيق ولكن اشتري الخبز. سائل يقول: دخلت المسجد ورأيت بعض الناس يجلسون، فهل أصلي تحية المسجد أولا أم ألقي عليهم السلام؟ أقصد إلقاء السلام وليس المصافحة. هم قالوا تحية المسجد أولا، يعني صلي تحية المسجد ثم يلقي السلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر